بالمصطفى والآل ثم الصحابة نرجو صفاء البال بعد الكآبة. صب أنا في هواك أبكي وأنتحب، والله لا أنساك ما طالت الحقب. صب أنا في هواك أبكي وأنتحب، والله لا أنساك ما طالت الحقب. صب أنا في هواك أبكي وأنتحب، والله لا أنساك ما طالت الحقب. من جئت بالإسلام رب السماء هداك، قد فزت بالإكرام أنقى النهى أعطاك. بالمصطفى والآل ثم الصحابة نرجو صفاء البال بعد الكآبة. الشوق يدفع بي والبعد يولعني، مرآك محبوبي بالطيف يمتعني. الشوق يدفع بي والبعد يولعني، الشوق يدفع بي والبعد يولعني، مرآك محبوبي بالطيف يمتعني. في مدحك الأرباح والله يا طه، وسعادة الأرواح حقا ومجلاها. رسول الله أفديه بالروح، يا ليتني ألقاه روحي له روحي. رسول الله أفديه بالروح، يا ليتني ألقاه روحي له روحي. حبي رسول الله أفديه بالروح، يا ليتني ألقى روحي له روحي. يا هل ترى سأرى أنوار وجنته كالبدر حين سرى بصفاء طلعته. ثم الصحابة المصطفى والآل ثم الصحابة صفاء البال بعد الكآبة. دمعي على الخدين من فرط أشواقي أرجو أرى إذن جمالك الراقي دمعي على الخدين من فرط أشواقي أرجو أرى إذن جمالك الراقي دمعي على الخدين من فرط أشواقي أرجو أرى يا زيد جمالك الراقي عطفا حبيب الله داوي الذي ناداك أشواقه تغشاه وعلاجه مرآك